وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إذن فكل ما بيد المسلم في هذه الدنيا فهو من رزق الله له، من أموال وبنين وبيوت ومزارع وقصور وصحة وعافية، كلها وغيرها من تمام رزق الله لعبده في هذه الحياة. رزق الخلق في الدنيا من صفات الله الدالة على كمال ربوبيته. انظر إلى ما خلق الله في هذا الكون، تجده كله من رزق الله، كله من رزق الله، يتقلب العبد في رزق الله. إن من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر في عقيدة المسلم في باب الرزق أن كل خير وكل رزق يقدره الله للعبد لا يمكن أن يخطئه ويستحيل أن يصيب غيره. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لقد تكفل الله برزق الخلق عندما خلقهم، فلم يتركهم هملا ولم يتركهم جياعا عطاشا، بل قدر لهم مقاديرهم وكتب لكل نفس رزقها. واعلم يا عبد الله أنك لن تموت حتى تستكمل الرزق الذي كتبه الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن رزقي ورزقك يا عبد الله قد كتب لك بدقة متناهية، كل لقمة، كل لبسة، كل هللة كتب لك ذلك وأنت في بطن أمك. وافهم هذا الحديث جيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. متفق عليه. إذن لو اجتمعت الدنيا كلها بقضها وقضيضها وجيوشها ودولها وملوكها وأرادوا أن يمنعوا رزقا قدره الله لك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، ولو أرادوا أن يسقوك شربة ماء لم يكتبه الله لك فإنك لن تنال تلك الشربة. إن من جوانب الاعتقاد في الرزق أن تقسيم الأرزاق بين الناس لا علاقة له بالحسب ولا بالنسب ولا بالعقل ولا بالذكاء ولا بالوجاهة والمكانة، وإنما يوزع الله جل جلاله رزقه على العبد لحكمة هو يعلمها، فقد يعطى المجنون ويحرم العاقل، وقد يعطى الوضيع ويمنع الحسيب. ولو كانت الأرزاق تجري على النهى هلكنا إذن من جهلهن البهائم، ولو يجتمع شرق وغرب لقاصد والمجد في كف امرئ والدراهم. فإذا أعطيت يا عبد الله فلا تظن أن هذا الرزق قد سيق إليك لأنك من كذا أو لأنك تحمل كذا أو لأنك أذكى من غيرك، لا، وإنما هذه أرزاق يقسمه الله لك، مالك الملك الذي يؤتي ملكه من يشاء. إن الرزق يجرى للعبد ليستعين به على طاعة ربه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما خلق الله الخلق ليعبدوه، وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته. فالله سبحانه ما أعطاك لتلهو به ولا لتلعب به، وتنسى الدار الآخرة وتنسى الذي من أجله خلقت ولأجله أعطيت. لا يا عبد الله، إن الله أعطاك ما أعطاك لتستعين به على عبادته لا لتستخدمه في محرماته، وإن أولئك الذين جاهلوا هذه الحقيقة فاستخدموا المال فيما حرم الله ونهى عنه أولئك أضاعوا الطريق. بماذا يجيب الذي يستخدم رزق الله في سفرات محرمة أو جلسات مشبوهة؟ بماذا يجيب الذي يحرص على استحصال الماء عن طريق الرشوة أو الحيلة أو الخداع؟ بماذا يجيب من يستخدم رزق الله في محاربة دين الله؟ كثير ما يربط القرآن بين رزق الله للعباد وبين مطالبة العباد بالإنفاق. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والجواب: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والخاتمة: والله خبير بما تعملون. المؤمن بما وهبه الله من رزق ينفق في طاعة الله. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. وقال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن إن هذه الآيات وأمثالها تدل على أن من المقاصد الأساسية لرزق الله للعبد أن يتعبد الله بهذا الرزق. ولهذا تجد الفقهاء يذكرون في كتب الفقه أن على العبد عبادات مالية، ويضربون ذلك مثلا بالزكاة، وعبادات مدنية كالصلاة. إذن فمن المقاصد الأساسية لرزق الله هو التعبد لله به بالنفقة والزكاة والصدقة والوقف وفي إطعام الطعام وغير ذلك. إنه لا يتعبد العبد بغير ذلك وإلا فقد خالف الطريق. من عقيدة المسلم في الرزق أن الله عز وجل فضل بعض الناس على بعض في الرزق، فأعطى هذا وبسط لهذا، وأعطى ذاك أقل منه، وحرم الثالث فلم يعطه شيئا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذن ليس هذا بغريب وليس بسر، لكن من لطيف أسرار الرزق أنك تجد الأول الذي بسط له في الرزق ويملك الكثير قد لا يشعر بذلك، بل يشعر أنه محروم يملك لكنه يعيش حياة أو حياة من لا يملك، والآخر الذي يعطي القليل وفي كثير من الأحيان لا يكفيه ولا يكفي من يعيل، مع ذلك ترى أنه قد أوتي خيرا كثيرا في نفسه، وأنه رزقا عظيما. ما السر في ذلك؟ السر أن الرزق الحقيقي هو القناعة، الإيمان بالقضاء والقدر. فمن رزقه الله القناعة فقد أوتي خيرا كثيرا وأحس بالسعادة في دنياه قبل آخرته. كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري يقول: واقنع برزقك من الدنيا فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق. وللحديث بقية أتركه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله الذي لا تنفد ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، أحمده وقد أولانا بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأشكره على جميع ما أولانا من نعم ظاهرة وباطنة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والسائرين على نهجه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، من العقائد المهمة في باب الرزق أنه لا يطلب إلا من الله، ولا يسأل إلا وجه الكريم. وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك ذم الله تعالى أولئك الذين يدعون غيره في طلب الرزق ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وأمر الله عباده المؤمنين بطلب الرزق من عنده: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. فمن طلب الله وسأله بذلك وبذل الأسباب وتوكل عليه أعطاه الله، وسخر له ما لا يتوقع، ورزقه من حيث لا يحتسب، وأتته الدنيا وهي راغمة. وأما من التفت إلى غير الله وتعلق قلبه بما في يد فلان، وظن أنه سيعطيه، وترك سؤال الله، أذله الله وحرمه ما تمنى ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أما علم ذلك أولئك الذين باعوا ذممهم، وخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه من عقيدته الحلال ما حل باليد. ترى المناقصات، ترى الالتزامات، فتجد أن هناك الخيانات، يبيع تلك المناقصة بحيل حتى يحصل على جزء من المال. إن أولئك الذين يلوون أعناق النصوص ويستظهرون فتاوى ما أنزل الله بها من سلطان، هؤلاء سيمحق الله بركة علمهم إذا كان عندهم علم، وسيمحق بركة العرض الذي نالوه، بل وسيمحق بركة حياتهم كلها. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. إن عطاء الله وإغداقه سبحانه في الرزق على العبد لا يدل على محبة الله لهذا العبد ورضاه عنه، بل إن ذلك قد يكون استدراجا أعاذني الله وإياكم من ذلك. ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. فإذا وسع عليك في رزقك وأصبحت تربح المئات بل الملايين، فلا تظن أن هذا بسبب محبة الله لك، فالله قد يعطي الفجار أكثر من الأبرار، وقد يرزق العصاة أكثر من الطائعين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أسأل الله تعالى أن يكفينا وإياكم بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا وإياكم بفضله عمن سواه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا مباركا فيه يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وأكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وعندما يرد ذكره عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم من أرادنا وأراد أمننا ووحدتنا وجمع كلمتنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا وأن تغفر للمؤمنين.